أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله رب العالمين مع كتاب الصلاة من منهج السالكين وتوضيح الفكر في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي طيب الله ثراه. كتاب الصلاة معانا في منهج السالكين في 14 باب: شروط الصلاة، صفة الصلاة، سجود السهو والتلاوة والشكر، مفسدات الصلاة ومكروهاتها، صلاة التطوع وصلاة الكسوف، وبعدين باب صلاة الوتر، وبعد كده صلاة الاستسقاء وأوقات النهي، وباب صلاة الجماعة والإمامة، وباب صلاة أهل الأعذار، وصلاة المسافر، صلاة الخوف، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين. نبدأ على طول في الباب الأول من أبواب كتاب الصلاة، وهو كتاب شروط الصلاة. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه: تقدم أن الطهارة من شروطها، وده كان كتاب كامل خدناه مع بعضنا في الحلقات اللي فاتت، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه، كلمة الأصل يعني الدليل يعني، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وحنجيب لفظ الحديث في الشرح إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقت الصلوات بقوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، إلى آخر الحديث. بيقول لنا الشيخ السعدي: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، وحنشوف خلاف العلماء في المسألة بإشارة سريعة لما نوصل للنقطة دي. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. النقطة اللي بعد كده بيقول: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز بعذر أو لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوه. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. وهنذكر الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه في التأخير والإبراد. وبعد كده بيقول لنا: من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبة، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. وذكر الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، أي سقط الاستقبال، كما تسقط جميع الواجبات بالعذر، كما قال تعالى أو لما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. ومن شروطها النية. وبعد كده يتكلم عن مواضع الصلاة، فبيقول: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان الإبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. تعالوا نبدأ إن شاء الله رب العالمين في الكلام على يعني شروط الصلاة. هنا الباب اللي معانا بيقول لنا المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة: تقدم أن من شروطها الطهارة. وإحنا قلنا أن الطهارة بمعناها الشرعي رفع الحدث وزوال الخبث. لكن الشيخ هنا بقى وإحنا بنتكلم في كتاب الصلاة محتاجين نعرف تعريف الصلاة لغة وتعريف الصلاة اصطلاحا أو شرعا. بنقول تعريف الصلاة لغة هي الدعاء، الصلاة لغة هي الدعاء، والصلاة في الشرع هي عبادة ذات أفعال وأقوال وهيئات مخصوصة بنية مخصوصة في أوقات مخصوصة. فلها من الشروط والأركان والواجبات اللي احنا هنتعرض لشرحها ودراستها مع بعض دلوقتي. أنا ليه بدرس الصلاة بالطريقة دي؟ أميز الأركان عن الشروط، عن الواجبات، عن المستحبات، عن المكروهات، عن المبطلات، علشان أقدر أترجم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر القرآن، أقدر أترجم النواهي الشرعية في القرآن وفي الحديث. هنعرف معنى كلمة شرط، وإحنا خدنا الكلام ده يمكن في الطهارة، ونرجع نقوله تاني عشان ده أول الكلام عليه. بنقول الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط منه المشرط، المشرط اللي هو في إيد الجراح معروف، بيشرط فيه الجلد يعني بيعلم علامة خفيفة فيه. إنما الشرط في لغة الأصوليين من أهل العلم بيقولوا هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني ما فيش الشرط، ما فيش الحاجة اللي الشرط شرط ليها، ما يلزم من عدمه العدم، لكن يلزم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المثال اللي قدامنا دلوقتي الطهارة للصلاة، ما فيش صلاة من غير طهارة، لكن أنا متطهر يلزمني أصلي؟ لا. طب يلزمني ما أصليش؟ برضو لا. إنما يلزمني أصلي الحاجة تانية، يلزمني أصلي لدخول الوقت، يلزمني أصلي لكوني مكلف، يلزمني أصلي لكوني مأمور بأمر الشرع، إنما مش علشان أنا متوضي لازم أصلي، ولا علشان أنا متوضي مش لازم أصلي. أدي معنى قول العلماء لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، إنما يلزم من وجوده وجود لغيره، حاجة تانية، لكوني مكلف، لكوني عاقل، لكوني مخاطب، يبقى كده. يبقى احنا بنقول شروط الصلاة هي ما كان جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم. يبقى المعنى إذا تخلف شرط من هذه الشروط بطلت الصلاة. وكل الشروط اللي قدامنا دي كلها شروط صحة في الأعم الأغلب. بيقول لي هنا الأول الطهارة، وقد تقدم أن الطهارة من شروطها لقول النبي لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأجمع العلماء على أن الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شرط لصحة الصلاة. إذن بدون الطهارة الصغرى، بدون الغسل من الحدث الأكبر، تبقى الصلاة باطلة بإجماع أئمة الإسلام. ده الشرط الأولاني باختصار شديد. الشرط الثاني دخول الوقت. بيقول الشيخ السعد رحمه الله ومن شروطها دخول الوقت، تمام. طيب بنقول هنا دلوقتي والأصل فيه قوله أو قول النبي أو حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة، أي وقت الصلاة الذي شرعه الله ما بين هذين الوقتين، أي ما بين الوقت الأول والوقت الثاني لكل صلاة من الصلوات الخمس. تعالوا نشوف حديث جبريل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم من رواية جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد والنسائي والترمذي وغير هؤلاء، وهو حديث صحيح. بيقول إيه جابر بن عبد الله؟ بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قم فصله، أي صلي فرض الوقت، يا محمد قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. كلمة زالت مش معناها غربت، زالت معناها انحرفت في كبد السماء. ما احنا لو اعتبرنا الخط ده خط أفق، خط الترابيزة اللي قدامي دي خط الأرض، خط أفق، ادي جهة الشرق وادي جهة الغرب وادي نقطة الظهيرة. الشمس بتطلع من جهة الشرق بترتفع شيئا فشيئا متجهة الى نقطة الارتفاع، اقصى نقطة ارتفاع، كده وصلت، نقول كده وصلنا الى مرحلة قائم الظهيرة، يعني قام الشمس او قامت الشمس بالاشياء، بقت فوقها، فوق دماغ، يعني الانسان واقف تبقى الشمس فوق دماغه كده. ففي ذلك الوقت مبقاش فيه ظل لا قدام ولا ورا ولا يمين ولا شمال، تبدأ الشمس تاخد اول درجة ميل، اول درجة ميل ناحية الغرب، هذه هي نقطة الزوال، زوال الشمس عن كبد السماء، بقت في النص، بدأت تنحرف، اول درجة انحراف جهة الغرب، وتبدأ تنزل لحد ما تغرب تماما وتبدأ في اليوم الجديد. فهنا بيقول فصلى الظهر حين زالت الشمس، يعني مع اول درجة انحراف يخش وقت الظهر الاول. ثم جاءه العصر، اي جاء جبريل النبي وقت العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ما هو احنا قلنا في وقت الظهيرة الشمس فوق الشخص او فوق الانسان اللي واقف على الارض ما فيش ظل، بتبدأ الشمس تميل، يبدأ الظل يظهر متجه جهة الشرق، الشمس تميل، الظل يطول، تميل، الظل يطول، حتى يصل ظل كل شيء مثله، يبقى انا لو حاطط حاجه في الارض طولها متر هيبقى ظلها على الارض متر، يبقى هنا ده اول وقت العصر. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصليه، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. يعني ايه وجبت الشمس؟ يعني سقطت. ثم جاءه العشاء فقال قم فصليه، اي قم فصلي فرض العشاء. فصلى العشاء حين غاب الشفق. ايه الشفق؟ الحمرة التي تكون جهة الغرب بعد سقوط قرص الشمس. يعني لما الشمس تروح كده تغرب، انا ببص ناحية الغروب بلاقي السماء لونها احمر داكن كده، يفضل اللون الاحمر ده يغمق يغمق يغمق لحد ما يبقى اسود تماما، يبقى الشرق زي الغرب كله اسود، يبقى كده خيم الظلام جميع ايه قبة السماء. كده اول وقت العشاء من غير ما ابص في الساعة ولا حاجة، بذهاب الشفق الاحمر. قال فصلى الايه العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، اي جاءه وقت الفجر، فقال قم فصليه، فصلى الفجر حين برق الفجر. حين برق الفجر اللي هو اول سطوع حقيقي للفجر الايه الصادق. او قال حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال قم فصليه، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، اللي هو كان امبارح وقت ايه؟ كان امبارح وقت العصر. ثم جاءه العصر فقال قم فصليه، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. يبقى الشمس مالت اكتر والظل طول اكتر، بقى انا بقيس الظل على الارض الاقيه ضعف طول الشيء الموجود. يقول ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل او لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصليه، فصلى الفجر. ثم قال جبريل للنبي يا محمد ما بين هذين الوقتين وقت. اذا عرفنا وقت الصلاة اللي هو شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة قبل دخوله بالاجماع، باجماع المسلمين الوقت دخول وقت الصلاة شرط صحة لوجوب الصلاة او شرط صحة للصلاة وشرط لوجوبها بالاجماع، ما فيش نزاع في المسألة دي. فلا تجب الصلاة قبل وقتها ولا تصح قبل وقتها، خاصة في الظهر والمغرب والفجر. يعني نقدر نعمل كده الصورة دي كده، عندي خمس صلوات، الفجر العصر الفجر الظهر المغرب، ما ينفعش الصلاة بحال من الاحوال يعني قبل اي وقت من هذه الاوقات. انما بالنسبة للعصر مع الظهر وبالنسبة للعشاء مع المغرب في وقت الجامع، وهناخده في صلاة اهل الاعذار باذن الله. اذا انا ينفع اصلي العصر قبل وقتها بس مع الظهر، جمع تقديم وحيبان الكلام. ينفع اصلي العشاء فقط قبل وقتها مع المغرب جمع تقديم، وسيأتي تفصيله في صلاة اهل الاعذار. انما الفجر ما اقدرش اصليه قبل الوقت ولا تصح الصلاة بالاجماع. الظهر ما اقدرش اصليه قبل زوال الشمس اللي هو انحرافها في كبد السماء باجماع المسلمين. المغرب ما اقدرش اصليه قبل غروب الشمس باجماع المسلمين. انما الكلام فين؟ الكلام في العصر مع الظهر تقديما، وفي العشاء مع المغرب تقديما. حديث اخر معانا في نفس الباب بيأكد على الشرط الثاني اللي هو دخول وقت الصلاة، حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة، فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. أي أن تترك الصلاة حتى تدخل وقت الصلاة الأخرى، هو ده التفريط. يعني أنا صاحي منتبه مدرك للوقت وبسيب الظهر لحد ما دخل العصر، كده أنا آثم، كده أنا مخالف، كده أنا عاصي. تمام، نفس المسألة في العصر حتى تغرب الشمس، في المغرب حتى يذهب الشفق الأحمر، في العشاء حتى يدخل الفجر، كده ما ينفعش. يبقى هنا إنما التفريط في اليقظة، إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. طب أنا نايم، رفع القلم عن ثلاثة منهم النائم حتى يستيقظ. أنا خدت بالأسباب وظبطت المنبه وقلت للناس صحوني على وقت الصلاة، الناس نسيوا أو ناموا هم كمان، المنبه ضرب أو ما ضربش وأنا ما سمعتوش وراح وقت الصلاة، كده أنا مش مفرط. أول ما أصحى هصلي، ولو بعد وقت، بعد وقتين، بعد ثلاثة، بعد أسبوع نايم، هقوم من النوم وقت الصلوات اللي عليا، لأن النائم يقضي الصلاة وإن كثرت اتفاقا. كده تمام؟ طيب، يبقى هنا دلوقتي مفيش اشكال في ان الانسان ينام بعد الاخذ باسباب ادراك الوقت ويخرج عنه الوقت، كده لا اثم عليه ولا حرج عليه. تمام. اذن لكل وقت من اوقات الصلاة من خلال حديث جبريل ومن خلال حديث ابي قتادة له وقت اول ووقت تاني. نشوفنا الظهر اول وقته زوال الشمس اللي هو انحرافها في كبد السماء، تاني وقت اللي هو اول وقت العصر اللي هو يصير ظل كل شيء كطوله على الارض. وقت العصر هو الوقت الثاني للظهر، ده اوله، والوقت الثاني للعصر موضع كلام بقى بين اهل العلم، هل هو يا ترى زي حديث جبريل كده ان هو ان يصير ظل كل شيء مثليه؟ لو انا ماسكه على الساعه بقول العصر بيدني الساعه 3:30 و8 دقائق، معايا قد ايه وانا بصلي العصر حاضر وما قصرتش؟ معايا امسك اقيس وقت الظل ده على الارض الساعه 3:30 و8 دقائق 7 دقائق واشوف الظل الشاخص اللي قدامي، المبنى، العصاية اللي انا دايقها، طولي انا وانا واقف على الارض، ايسه على الارض قد ايه ظل الشيء مثله، يبقى ده اول الوقت. اما يصير مثليه الضعف يبقى ده تاني وقت للظهر للعصر، يبقى انا كده خلاص انتهت مدة الصلاحية بتاعت التأخير. لكن في بعض اهل العلم ودي رواية تانية في مذهب احمد ان الوقت الثاني للعصر هو اصفرار الشمس، يعني بعد ده بشوية كمان، يعني يبقى معنا براح حوالي 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة بالكتير، يبقى هنا اصفرت الشمس بعد وقت العصر. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث قال ما لم تصفر الشمس. يبقى انا كده عندي وقت الظهر ليه ايه؟ ليه وقتين، ووقت العصر ليه وقتين. الوقت الاول متفق عليه اللي هو صيرورة ظل الشيء مثله، والوقت الثاني مختلف فيه، اما ان الظل يبقى الضعف واما ان يبقى بزيادة شوية اللي هو وقت اصفرار الشمس. طيب امال من بعد اصفرار الشمس لحد الغروب ده بيسموه ايه بقى؟ ده كده بقى لسه في وقت اهو والمغرب ما دخلش. بيسموه الوقت الثالث للعصر. يبقى انا عندي كل صلاة ليها وقتين والعصر معايا ليه 3 والعشاء ليها 3، يبقى انا عندي الفجر وقتين، الظهر وقتين، المغرب وقتين، عند العصر 3 اوقات، وعند العشاء 3 اوقات. بنسمي الوقت بالتقسيم الفقهاء وقت جواز، وقت جواز، وقت فضيلة، ووقت حاجة وضرورة. وقت جواز ووقت فضيلة ووقت حاجة وضرورة. وقت الجواز اللي هو تجوز فيه الصلاة، يعني ما ينفعش اصلي قبل كده، او يجوز ان اؤخر الصلاة اليه، ما ينفعش اخر بعد كده، ده اسمه كده على بعضيه وقت الجواز. فعندنا وقت الفضيلة في كل الصلوات هو الوقت الاول، يعني اول وقت الفجر هو وقت الفضيلة، وان كان في نزاع في المسألة ان الفجر يعني يسفر به جدا ولا يصلى بغلس، والادلة فيها براح وكلام سهل ومش هنقحم نفسنا، بس نعرف ان في خلاف في هذا التوقيت. والظهر وقت الفضيلة هو الوقت الاول ما لم يكن الجو حارا، يعني احنا في عز الصيف والدنيا حر جدا وما احناش في مساجد مكيفة ولا مفروشة ولا في عربيات ولا اسانسيرات ولا مساجد تحت العمارات، يعني في منطقة ريفية، في منطقة صحراوية جبلية، وهنمشي مشوار عشان نصلي صلاة الجماعة. هنقول وقت صلاة الظهر هو الوقت الاول، هو وقت الفضيلة، الا اذا كنا في شدة الحر بالظروف اللي قلناها دي، يبقى وقت الفضيلة هو وقت الابراد، ان انا اخر الظهر شوية. ايه الابراد؟ ان انا استنى لحد ما الحر ينكسر، يعني الجو يهدى حبة كده، وقت الشرد الشديد ده وارتفاع درجة الحرارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم، فابردوا بالصلاة. طيب يبقى احنا عرفنا ان الظهر ليه وقت جواز اللي هو اول الوقت، ووقت فضيلة اللي هو الابراد في شدة الحر. العصر ليه وقت فضيلة اللي هو اول الوقت، العصر وقت الفضيلة بتاعته اول الوقت اللي هو بيصير الظل قد ايه مثله، تمام، اللي هو اخر وقت الظهر اللي على النتيجة يعني. ووقت جواز اللي هو الوقت الثاني من وقت الفضيلة الى ان يصير ظل كل شيء مثله او مثليه، يصير ظل كل شيء مثله او الى الاصفرار على الخلاف بقى. وبعدين يجي وقت الحاجة والضرورة لأصحاب الأعذار والطوارئ، كانوا بيطفوا حريق، كانوا بينقذوا غريق، كان بيطردوا لصوص، كان بيحاربوا أعداء، والدنيا اتزنقت معاهم فالوقت اتأخر، نعمل ايه؟ يبقى يجوز تأخير العصر الى ما بعد اصفرار الشمس ووقت احمرار القرص قبل ان يسقط قرص الشمس. ده اسمه وقت الضرورات، ما ينفعش بحال من الاحوال اخر العصر بعد غروب الشمس حتى في الحرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوقت صلاة العصر، وقد نظر الى القرص قرص الشمس وقد الايه احمر، فقال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق الذي يرقب الشمس حتى إذا احمرت قام فنقر أربعا كما ينقر الغراب الدم لا يذكر الله تعالى فيهن إلا قليلا. فدي كبيرة من الكبائر، كون أن النبي يصف صلاة من الصلاة بأنها صلاة المنافق رغم أن وقت الصلاة الثانية ما دخلش، فده دليل على أنه وقت حرج واضطرار للمسلم. بعد كده المغرب قلنا ليه وقت فضيلة اللي هو بغياب قرص الشمس كاملا، يعني الشمس قرصها مدور بتنزل لحد ما تختفي تماما في نظر الناظر من غير ما يطلع على جبل او يقف عمارة ولا حاجة، يكفي فقط ان في نظر الناظر على الارض السهلة المنبسطة ما فيهاش تلال ولا اغوار ولا على قمة جبل ولا سطح عمارة، بنقول في نظر الناظر سقط قرص الشمس وجبت صلاة الايه المغرب، وهذا وقت فضيلة باتفاق اهل العلم. وهل لها وقت تاني؟ المغرب لها وقت تاني ولا وقت واحد؟ بعض اهل العلم قالوا لا، المغرب ليه وقت واحد بس ملوش امتداد، يعني هو الشمس تروح يدوبك الثلاث ركعات الفريضة حتى ما بيصلوش صلاة السنة القبلية، وده مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. عشان كده بنجد بعض العوام عندنا في مسجدنا استعجلوا جدا في المغرب وقولونا المغرب غريب وكلام من ده، لا ده ليه مستند فقهي، مستند فقه ان المغرب له وقت واحد فقط لا يزال عنه. لكن الشافعي رحمه الله تعالى ومالك، الشافعي واحمد زي ما معانا هنا في الكتاب على مذهب الامام احمد بن حنبل في الاعم الاغلب، ان المغرب ليه وقت تاني كمان ما لم يذهب الشفق الاحمر، تمام كده. ويجي بعد كده وقت العشاء اللي هو وقت الشفق او غياب او زوال الشفق الاحمر، اللي بنقول في شفقين، في شفق ابيض وفي شفق احمر، والكلام عند الجمهور على الشفق الاحمر، يعني انا شايف لون احمر بعينيا في جهه الغرب لما يتلاشى خالص وتحول الى اسود بيبقى كده دخل وقت العشاء، وهذا وقت الجواز. وقت الفضيله في العشاء الوقت الثاني اللي هو منه الى قبيل منتصف الليل او ثلث الليل الايه الاول، لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبين لهم فضيلة هذه الصلاة في ذلك الوقت، وقد مضى شطر الليل الأول، فقال إنه لوقتها والذي نفسي بيده لولا أن أشق عليكم. خلاص كده؟ طيب يبقى احنا كده نعمل مراجعة سريعة للأوقات الخمسة. نبدأ بالظهر، بيسموها الصلاة الأولى. ليه بيسموها الصلاة الأولى؟ عشان جبريل جه للنبي أول مرة في وقت صلاة الظهر يعلمه مواقيت الصلاة، وقلنا أن وقت الفضيلة هو أول وقتها ما لم يكن الوقت حارا. العصر ليه كم وقت؟ ليه ثلاثة أوقات، وقت فضيلة هو الوقت الثاني، وقت جواز هو الوقت الأول، ووقت وقت فضيلة هو الوقت الأول، وقت جواز هو الوقت الثاني، ووقت الحاجة والضرورة وهو الوقت الثالث اللي هو من الاصفرار إلى غروب الشمس. بعد كده بنتكلم عن إيه وقت صلاة المغرب، وقلنا إن الكلام فيها بالصورة التي ذكرناها. هنا الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل بيقول إيه بقى، مسألة جديدة، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. يعني أنا إزاي أقول لنفسي إن أنا لحقت الظهر في وقته أو لحقت العصر في وقته أو المغرب أو العشاء أو الفجر لو أنني أدركت ركعة كاملة قبل خروج وقت الصلاة، تمام؟ يبقى أنا عندي أول إدراك من الإدراكات إدراك الصلاة في وقتها. أنا راجل قاعد مشغول وراي حاجة من الحاجات سهوت نسيته، وبعدين فضل لي بمقدار أن أتوضأ وأصلي ركعة من وقت الحاضرة، يبقى أنا كده صليتها حاضرة ولا مقضية؟ كده صليتها حاضرة بركعة فما زاد، وده على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وإحدى الروايات في مذهب أحمد رحمه الله. يبقى الإدراك الأول إدراك الوقت، الإدراك الثاني إدراك الجماعة، يعني أنا لما بصلي مع إمام جماعة إمتى يبقى أنا اسمي مؤتم وباخد حكم صلاة الجماعة؟ برضو بعض أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، هل الإدراك بركعة برضو زي إدراك الوقت ولا ممكن اقل من كده؟ ده موضع خلاف بين اهل العلم. الجمهور بيقولوا ان الادراك باي جزء من الصلاه ولو تكبيره احرام، سواء كان ادراك الوقت، ادراك الجماعه، ادراك الحائض للصلاه اذا انقطع دمها واغتسلت وجبت عليها الصلاه، ادراك الجمعه. لكن احنا هنقول دلوقتي المعتمد في باب الادراكات ان الذي يدركه المصلي ركعه كامله فما زاد. والركعه كامله تنحسب منين؟ خلف الامام. ان انا لو انا داخل لقيت الامام راكع وركعت كده ادركت الركعه باتفاق الائمه الاربعه، وحكاه غير واحد اجماعا صحيحا في هذا الباب، ان كده من ادرك الصلاه الامام راكعا والمصلين ركوعا وركع معهم ركوعا مطمئنا فقد ادرك الصلاه، ادرك ركعه من الصلاة باتفاق الأئمة، وحكاه غير واحد إجماعا، هو إجماع قديم يعني. يبقى هنا بنقول هناخد القاعدة معانا بقى، الركعة فما زاد هدرك بيها الوقت، أدرك بيها صلاة الجماعة، أدرك بيها الجمعة، تدرك بها الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها واغتسلت وبقى من الوقت بمقدار ركعة. واحد هيقول لي هو مش كده كتير قوي وتضييق على المرأة؟ لا، ده انا بقول لك الجمهور الثلاثة بيقولوا بمقدار تكبيرة إحرام، يعني لو هي اغتسلت ولبست حجابها وقفت قالت الله أكبر وغربت الشمس، نقول الوقت ده كده كافي إنها تكون من إيه؟ من أهل صلاة العصر باتفاق الأربعة. وكمان الجمهور بيقولوا إنها كده تدرك صلاة الإيه؟ الظهر، تقضيها كمان. يبقى إحنا بنتكلم بقى بالتخفيف مش بالتعسير ولا حاجة. يبقى احنا بنقول دلوقتي يدرك الوقت بركعة فما زاد، طبعا بشروطها ان يكون ساتر العورة وان يكون متوضي وكده يعني. هنا اذا هنا بيقول ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة، قلنا وكذا سائر الادراكات، فوقت الصلاة يدرك بركعة، وصلاة الجماعة فقها تدرك بركعة، وصلاة الجمعة تدرك بركعة، ويتم المسافر خلف المقيم بادراك ركعة. وهذه إحدى الروايات في مذهب أحمد ومذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وده اللي اختاره الشيخ السعدي، قال ويدرك وقت الصلاة بإيه؟ بركعة. ثم دلل المصنف رحمه الله على ذلك بقوله، فقال لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. ده رواه الإمام أحمد ومسلم في الصحيح والنسائي وابن ماجه. والسجدة المقصودة هنا في الحديث يعني الركعة الكاملة. أما إذا لم يكمل ركعة كاملة مثلا للعصر وغربت الشمس، يعني إنسان يتشاغل عن وقت الصلاة لحد ما خلاص قام يتوضى يدوبك كبر دخل في الصلاة قرأ قبل ما يركع ويسجد ويخلص ركعة الشمس غربت وهو لسه في الايه في الركعة لم يدرك سجدتها الثانية، كده أدرك ولا لا؟ ده موضع خلاف. وإحنا قلنا أن الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين واختيار شيخ الإسلام كده ما أدركش، علشان يدرك لازم يكون قرأ وركع ورفع وسجد الأولى والثانية كمان خمس أبعاد في الركعة الواحدة، كده يبقى اسمه مدرك للصلاة قبل خروج وقتها. فإن لم يصلي ركعة كاملة وطلعت الشمس مثلا بالنسبة للفجر فقد فاته الفجر، كده يبقى بيقضي تمام. فأقل الإدراكات ركعة كاملة قبل الخروج على ما ذكرنا. بعد كده بيقول ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها، يعني ما ينفعش ما صليش الصلاة كلها الأربع ركعات أو الثلاث ركعات لحد ما الوقت ما يخرج، ولا ينفع أن أنا أزنق نفسي لحد ما أنا هصلي ركعة والباقي بعد الوقت، لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. يعني لا يجوز تأخير الصلاة بكلها أو بجزء منها بحيث أن الوقت يخرج وأنا لسه جواه، هذا لا يحل. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، فيحرم تأخير الصلاة كلها كأن يؤخر أربع ركعات من الظهر مثلا إلى أذان العصر، أو تأخير بعضها كأن لا يبقى من الوقت ما لا يسع إلا لثلاث ركعات أو ركعتين من أربعة، بحيث لو صلى بقية الصلاة الثالثة الرابعة يدخل عليه وقت الصلاة الثانية فهذا يحرم. إذن لابد أن يصلي جميع الصلاة في الوقت، جميع الصلاة من التكبير إلى التسليم. بعد كده بيتكلم بيقول إلا لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، يبقى هنا في تأخير بيبيح لي جواز تأخير جميع الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. بس ده مش في أي صلاة، ده في الصلوات اللي هي قابلة للجمع. إيه الصلوات القابلة للجمع؟ أنا عندي صلاتين بالنهار وصلاتين بالليل، صلاة النهار الظهر والإيه والعصر، وصلاة الليل المغرب والعشاء. فهنا ينفع ان انا زي ما قلت ان انا هأخر العصر الى الظهر الى دخول وقت العصر، يبقى انا ما صليتش ولا ركعة ولا حتى كبرت للإحرام مع صلاة الظهر، لكن أخرتها لحد ما العصر أذن وتحققت دخول العصر وبدأت أصلي، كده جائز مع نية الجمع بشرطه. نفس الموضوع، هأخر المغرب إلى أن تدخل العشاء فأصلي كل الصلاة بعد دخول وقت الصلاة الثانية. المغرب هبدأ في تكبيرة الإحرام بتاعتها بعد دخول وقت العشاء، ده مع الجمع بين الصلاتين بشرطه كما سيأتي إن شاء الله. قال: لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، تمام، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. يعني المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين لأن السفر من الأعذار المبيحة للجمع، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. حتى عند المحققين إنه حتى لو السفر لا يجوز فيه القصر يجوز فيه الجمع. يعني العلماء بيقسموا السفر لطويل وقصير. السفر الطويل اللي هو سفر المبيح للفطر في رمضان، سفر المبيح لقصر الصلاة الرباعية. السفر القصير اللي هو بيبيح الجمع بس مع الإتمام، أربعة أربعة أربعة، عصر ظهر عشاء. طيب السفر القصير بيبيح ترك النوافل الراتبة، السفر القصير بيبيح الصلاة على الراحلة في النافلة، تمام، يبقى ما اشترطش في هذه، ده من باب التيسير يعني. فهنا بيقول يعني سواء كان العذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها، وده سيأتي زي ما قلنا بالتفصيل في باب الجمع بين الصلاتين. قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشاء الآخرة، ينقال عشاء الآخرة على الإضافة أو العشاء الآخرة على الوصف. مكثنا ذات ليلة ننتظر عشاء الآخرة أو ننتظر رسول الله لعشاء الآخرة، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال حين خرج: إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم في هذه الساعة. وده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بقول لولا أن أشق، خايف ليبقى مشقة، يبقى توقيت الصلاة الساعة 11:30 12 بالليل على طول مرهق جدا وصعب على الناس. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة ثم صلى، وهذا الحديث أخرجه مسلم. بعد كده بيقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وإلا الظهر. يبقى كل صلاة صلاتها في أول وقتها أفضل إلا العشاء، تمام، فإلى ثلث الليل الأخير ما لم إلى ثلث الليل الأول ما لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر كما ذكرنا حديث أبي ذر متفق عليه: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. قال رحمه الله: مسألة، ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا أو مرتبة. أما القضاء مرتبا وإما الصلوات مرتبة، يعني كلمة مرتبا يعني إيه اللي مرتبا؟ يعني القضاء يبقى مرتب، يبقى أنا دلوقتي فات علي صلاتين ثلاثة يبقى أنا همشي بترتيبهم، وإما أن تكون الصلاة نفسها مرتبة، وده كلام صحيح. يقول: فعليه قضاؤها مرتبا، خلاص. ودلوقتي هنتكلم في مسألة دلوقتي، أن أنا فاتني مثلا الظهر وصحيت قبل المغرب بما لا يسع إلا وقت العصر، فعلشان ارتب الصلوات هصلي الظهر الاول وبعدين اصلي العصر وبعدين المغرب اللي هي حاضره الوقت، لكن الوقت لا يسع زي ما قلنا الا كام ركعه؟ اربع ركعات. فلو صليت الظهر وبدات بالظهر يبقى انا عملت في ايه؟ يبقى انا ضيعت صلاه العصر قصدا، صح؟ في حين ان انا كنت نايم او ساهي عن صلاه الظهر كنت معذور، لكن دلوقتي العصر قدامي اهي ولم انتبه للصلاه الا قبل غروب الشمس بمقدار اربع ركعات من صلاتي انا، كبرت وهصلي العصر. طب وترتيب الظهر هنا يسقط بقى. يسقط يعني ما صلاهاش، لا يسقط الترتيب مش تسقط الصلاة. يبقى أنا هبدأ بالحاضرة إذا تضايق وقتها، وده اختيار السادة الحنابلة رحمهم الله عز وجل، هبدأ بالحاضرة إذا تضايق وقتها وبعدين أصلي الفائتة ولو بعد المغرب. يعني أنا في المسجد دخلت هصلي الظهر لقيت الوقت ضيق، يدوبك أصلي العصر وانا كنت صليت الظهر ولا العصر، اصلي العصر الاول وبعدين لقيت الجماعه اقيمت للمغرب اصلي معاهم المغرب وبعدين اقضي العصر الظهر بعد المغرب، ما فيش اشكال. وكده سقط الترتيب، ايوه كده سقط الترتيب. بيقول لي هنا نعم انه يعني من فاتته صلاه وجب عليه قضاؤها فورا. تمام، طيب فورا بقى هنا ايه؟ انا دلوقتي فاتتني صلاه كنت نايم وصحيت، او تشغلت عنها حتى خرج وقتها، واحنا بنتكلم دايما في الناسي والنائم لان هم دول المنصوص على وجوب القضاء بهما واجمعت الامه على وجوب القضاء في حقهم. اما العامد فدي مشكله تانية بقى طويله نبقى ايه نشير اليها اشاره سريعه. هنا بنقول دلوقتي انا كنت نايم وبعدين تشغلت عن صلاه الفجر فقمت قبل الشروق بمقدار ربع ساعه 10 دقائق، اعمل ايه؟ لك لا انا اخش الحمام براحتي وبعدين اتوضى براحتي والبس هدوم براحتي اسرح شعري وبعدين افطر الولاد وابقى اصلي. لا ما ينفعش، قضاء الصلاه يجب على الفور، قضاء الصلاه يجب على الفور. ليه يجب على الفور؟ ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسليما حيث يقول من نام عن صلاه او نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك، لا كفاره لها الا ذلك. فلو هو دلوقتي تشاغل عن الصلاه بعد ما انتبه، كان نايم وصحي كان غافل وتذكر وبعدين بدا يطول في الموضوع لحد ما خرج وقت الصلاه تماما، يعد اثما، يعد اثما عصيا لله سبحانه وتعالى. طيب بعض اهل العلم بيتكلم في المساله دي بيقول لا طب ما هو القضاء ده براحتنا يعني واجب على التراخي. بيقول لا، مذهب جمهور اهل العلم وان شاء الله قدام شويه بقى نفصل وناخد وندي مع الامام الشافعي وادلته والرد عليها، فإن المقصود بالصلاة هو أداؤها يعني أو قضاؤها على الفور وليس على التراخي. وطبعا احنا لازم ننبه على حاجة، ان احنا بنقول ان ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي من نوم أو يعني نسيان ونحو ذلك جريمة كبرى، يعني من أغلظ الكبائر بعد الشرك الصراح وبعد الكفر والرد عن الإسلام أن تؤخر صلاة من غير عذر شرعي حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وأنا بنبهك وبقول لك إن إجماع علماء المسلمين بكافة المذاهب المعتمدة بيقولوا إن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر ولا نية جمع شر من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وقطع السبيل وأكل أموال الناس بالباطل مجتمعة، لأن ذنبا سماه الله ورسوله كفرا ليس كذنب لم يسمه الله ولا رسوله كفرا. وضحت المسألة وخطورة هذه الجريمة. طيب فهنا الإمام بيقول لنا تاني، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. يبقى أنا يجب علي أداء الصلاة مرتبا أداء وقضاء إلا في حالة واحدة أو إلا في مجموعة حالات. الحالة الأولى إن أنا ناسي الترتيب، يعني كان علي 3-4 صلوات وقمت لم أنشغل إلا بالصلاة الحاضرة صليت وأنا ناسي، بعد ما خلصت ده أنا كان علي صلاتين قبلها خلاص هصليهم بترتيبهم، والترتيب بينهما وبين الصلاة الحاضرة سقط عشان الإيه؟ النسيان. واحد مش عارف أصلا إن الترتيب بين الصلوات واجبة، أو كان سمع مذهب من المذاهب بيقول إن الترتيب في القضاء ليس بواجب اللي تفتخر وخديه وخلاص، بدأت بالثالثة بدأت بالثانية بدأت بالأولى بالخمسة سهل عندك، وتأول هذا المذهب يبقى هذا من صور التأويل أو الجهل الذي يعذر به صاحبه. طب إنما عارف وجوب ترتيب الصلوات يبقى يلزمه إن يرتب الصلوات. خاف وقت الصلاة الحاضرة أن يفوت زي ما قلنا إن هو اتأخر عن الإيه؟ عن العصر بمقدار اللي فاضله قبل غروب الشمس 4 ركعات، هو اصلا ما صلاش الظهر يعني كان نايم والنوم طول، خد الظهر معاه وخد العصر الى قبيل غروب الشمس، هو يا دوبك داخل الحمام بسرعه اتوضى وعايز يصلي، قلنا يصلي الحاضره لانها اكت في حقه. تمام كده. طيب هنا بيقول لي ايه كمان؟ بيقول لي بعد كده يبقى احنا وصلنا لكام شرط؟ الطهاره ودخول الوقت، واتكلمنا في مسائل تتعلق بدخول وقت الصلاة. الشرط الثالث بعد كده هنقول ستر العورة. قال المصنف رحمه الله ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، أي من شروط الصلاة ستر العورة. وشرط الصلاة أو شرط الستر ده شرط في قول جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم يعدون ستر العورة شرطا في صحة الصلاة. لكن بعض الأئمة زي ما يذكر عند بعض المالكية، وده اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، إن الكلام اللي ورد من كلام النبي والأدلة اللي وردت في القرآن والسنة تدل على أن الوقت واجب للصلاة مش شرط لصحتها. ليه واجب مش شرط؟ بنقول احنا عندنا لغة الشرط عند العلماء معروفة، يعني لما تيجي تقرأ الدليل تبان صيغة الشرطية، فكل الأدلة التي وردت فيما يتعلق بالوقت تقصر عن الدلالة في الشرطية، يعني أقل شوية من الشرط، يعني واجب يسقط بالعذر. ولذلك بيجوز الجمع بين الصلاتين في ايه؟ في عذر المطر والمرض والخوف والى اخره، ودي كلها دليل على انها ليست شرطا للصحه وانما هي واجب لها مش فيها. واجب للصلاه، والمساله سهله والله، اعتبرناه واجب للصلاه، اعتبرناه شرط لصحتها، الامر قريب، الا ان الخلاف يعني قد اطال النفس فيه بعض المحققين. طيب تعالى هنا بيقول ومن شرطها ستر العورة بثوب مباح. لو نعرف ايه هي العورة، العورة هي ما يسوء الانسان كشفه، ما يسوء الانسان كشفه، الانسان يتحرج يجد في نفسه يعني ايه نوع من انواع الايه الحرج الفطري المقبول عليه، شيء اذا كشف من بدنك. طبعا انسان سليم الفطرة، مش انسان يعني ما عندوش اي مبالاة، ولا انا بتكسفش من حاجة، انا متعود على كده، احنا بنتكلم على انسان سليم يعني على فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. والشرع جاء بتحديد هذه العورة، الأصل ان بدن الإنسان مش عورة الا ما دل الدليل على كونه عورة. فبالنسبة للقبل اللي هو الفرج العضو التناسلي عند الرجل والمرأة، وبالنسبة للدبر اللي هو الشرج عند الرجل وعند المرأة، دي عورة باتفاق بإجماع أئمة المسلمين، بل بإجماع أهل الملل، بإجماع أهل الملل أن القبل والدبر سوءتان عورتان غليظتان يجب سترهما. لكن اختلف بعض أئمة الإسلام في مزاد على ذلك، وهو الجزء اللي هو يعتبر يعني حريم العورة، اللي هو ما فوق القبل إلى السرة وما تحت القبل إلى الركبة، المنطقة دي من الجسم من ناحية الوش ومن ناحية الظهر ومن الجناب، جسم الإنسان من حوالين سرته كده ومن حوالين ركبتين، والحد من تحت الركبتين من فوق الركبتين ومن تحت السرة قبل، الجزء ده عورة عند جمهور أهل العلم، هذا الجزء عورة، وهذا تدل عليه الأدلة الصريحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصريح القول ما بين السرة والركبة عورة، ده نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. طيب يبقى عرفنا العورة ده بالنسبة للرجل البالغ. طب بالنسبة للمرأة، المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، تمام؟ وهل يجوز لها كشف كفيها وقدميها ولا لا؟ هو كشف الوجه جائز باتفاق الأئمة بالنسبة للمرأة الايه البالغة الحرة، لكن هل يجوز لها كشف كفيها كمان؟ بعض أهل العلم قال لا تستر الكفين، وبعض أهل العلم قال تكشف الوجه والكفين وتستر القدمين، وبعض أهل العلم قال لا تكشف الوجه والكفين والقدمين، وده أرجح الأقوال في المسألة، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى أخت من الأخوات دلوقتي عايزة تصلي، لابسة جيبة طويلة، لابسة عباية بيتي طويلة، لابسة إسدال صلاة بيتي، تمام، ما هوش طويل قوي، يدوبك لحد بز رجل كده، فكفين القدمين بينين ومبينة وشها، وكفين إيديها بينين، ده صحيح؟ صحيح، وده مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ودي إحدى روايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وطيب ثراء. ده بالنسبة لعورة البالغة وعورة البالغ الحر والحرة. طب تعالوا للصغار اللي هم ليسوا بالغين، لسه بنت ما وصلتش سن البلوغ أو ولد ما وصلش سن البلوغ، عورة المميز إلى ما قبل البلوغ الفرجان فقط، سواء كان ذكرا أو أنثى، عشان وإحنا بنعلم ولادنا أحكام الصلاة ناخد بالنا من حاجة، إن البنت مثلا بتصلي وشعرها باين، البنت بتصلي مثلا ببنطلون، الولد بيصلي مثلا بفانيلا كات او بشورت بس اللي هو من السره للركبه، او دون ذلك بيصلي بملابس السباحه. الصلاه صحيحه منعقده باتفاق الائمه الاربعه في حق الصبي غير البالغ، لو صلى بمايوه السباحه الفخادي البكيني للولد او للبنت غير المميز غير البالغه سترت سوءتها المغلظه بس، لكن طبعا مش هعلم الولد يصلي كده، انا بتكلم على الصحه والبطلان دي مساله، والتعليم والتربيه دي مساله ثانيه، وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه، تمام؟ لان انا طبعا لما اقول له ان انت لو صليت بالصورة دي صلاتك صحيحة، يبقى هيخرج بقى في الشارع ما عندوش مشكلة بقى، واعاني الامرين مع البنت في الحجاب. لا، احنا بنتكلم على الصحة والبطلان. ليه؟ يعني لو انسان في مكان وما عندوش غير ما يستر سوءته المغلظة فقط، هل يحل له شرعا ان هو يقول مش هصلي طالما ان انا لا اجد ما يستر عورتي اللي هي من السرة الى الركبة كرجل، او سائر البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين كامرأة؟ او لا، هذا بالنسبة لغير البالغ يكفيه ستر السوءتين فقط، بالنسبة للبالغ يكفيه ستر ما بين السرة والركبة فقط. ده حتى العلماء تكلموا في صلاة العراة، لو انسان عياذا بالله حبس عاريا رجلا كان او امرأة، وجاءه وقت الصلاة وليس عنده ما يستر به عورته، ايه الواجب في حقه؟ يصلي حتى وان كان عريانا لا يستر شيئا. وهذا لم يرخص فيه احد من ائمة المذاهب المشهورة في ترك الصلاة لاجل ستر العورة وعدم وجود ما يستر سوءته. طيب، ستر العورة بثوب مباح، قيد الاباحة ده قيد حنبلي، يعني لو هدوم مغصوبة يبقى حرام ما ينفعش. لا يصف البشرة، نقصد لا يصف البشرة بلونها، يعني ما يبانش ان هو ابيضاني اسمراني، تمام؟ ولا يستر حجم العورة ايضا، تمام؟ بحيث ان هو مثلا لابس ملابس ضيقة جدا جدا، شكل الملابس اللي بتتلبس تحت الهدوم اللي بنسميه الكلسون مثلا بالنسبة للرجل، لازق على جسمه خالص، او بالنسبة للمرأة لابسة ستريتش بيتي او نحو هذه الاشياء وهتصلي كده، انا في بيتي. نقول لا، ستر العورة في الصلاة لحق الله مش لنظر الناظر. يعني لو انا قاعد في البيت عندي وطاف النور وقافل الباب ومش شايف نفسي، ما ينفعش اصلي عاريا، لان ستر العورة لحق الله عز وجل وليس لنظر الناظر، تمام كده؟ يبقى احنا بنقول في الستر اللي هو الحد الادنى الذي دونه ضبط للصلاة مع القدرة، وفي كمال واجب عليك ان انت تستر حجم العورة بما لا يكن يعني واصفا لقدرها وسيما الانسان ونحافة الانسان. فبناء عليه ما نصليش مثلا في ملابس ملتصقة بالفخذين والاليتين وما بين الفخذين، ده طبعا ما يصحش لان هذا لا يليق، تمام؟ والله عز وجل احق ان يتزين له، فالانسان يحرص على انه يلبس في ملابس فضفاضة واسعة ما استطاع الى ذلك سبيلا. طيب، الصلاة في البنطلون، وهل يجوز الصلاة في البنطلون الى اخره؟ الصلاة في البنطلون صحيح، لكن بنقول ان استطاع ان يصلي في غيره من الملابس الواسعة فلا بأس بذلك، تمام؟ يبقى احنا عرفنا ان العورة تختلف من البالغ الى غير البالغ ومن الرجل للمرأة. خلاصة الكلام ان العورة ثلاثة انواع كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال: والعورة ثلاثة انواع مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة لجميع بدنها، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، قلنا وعلى الراجح وكفيها وقدميها. يبقى احنا هنخالف الكتاب في الحتة دي في حاجة زيادة، يبقى هنا تكشف وجهها، تمام، وكفيها وقدميها. أما الحديث الذي ورد في وجوب ستر القدمين، وهو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع اللي هي شبه الجلابية البيتي كده، عباية يعني، وخمار اللي هو الطرحة اللي بتتلف على الرأس، هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: أجل، إذا كان الدرع سابغا يعني ساترا يغطي ظهور قدميها. ده حديث ضعيف، وبناء عليه أنا عندي في باب الصلاة حيث لا يراها أحد، ما فيش أجانب ينظر على المرأة صلي ببيتها في وسط محارمها جنب جوزها، يبقى يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها أيضا. قال لي: فالعورة المغلظة هي عورة المرأة الحرة، تمام، فجميع بدنها عورة إلا ما ذكرنا الوجه والكفين والقدمين، وعورة مخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهما الفرجان فقط، وده من التمييز إلى مقربة البلوغ، تمام؟ طيب، ومتوسطة وهي عورة من عداهم اللي هو الرجل الحر البالغ. يبقى الرجل مش المرأة، والحر مش العبد، والبالغ مش الصبي ولا الطفل، تمام؟ وهذا مذهب الجمهور للحديث الذي ذكرناه ما بين السرة والركبة عورة، تمام؟ طيب، هنا في إشكال بعض أهل العلم طرحه، وهي أن هناك أحاديث تعرضت في موضوع العورة بالنسبة للرجل البالغ نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أدلة وردت أن النبي كشف فخذه زي حديث عثمان وغيره، تمام، وزي حديث أنس في البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة يوم فتح خيبر وإنه ليرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ثانية صريحة في الستر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدي فخذك، وإن كان في إسناده مقال، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والعورة ركبة. نعمل إحنا إيه بقى؟ العلماء بيقولوا دي أحاديث حاضرة لكشف الفخذ وأحاديث مبيحة لكشف الفخذ، والقاعدة الأصولية بتقول لنا ونحفظها ونستخدمها كتير، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح لأن مع الحاضر إفادة علم. ده غير قاعدة المقدم المثبت مقدم على النافي، دي مسألة ودي مسألة. ما أنا عندي التعارض ده في بابين، في تعارض في باب الأخبار إثبات ونفي، وفي تعارض في باب الإيه؟ التكاليف الشرعية أمر ونهي. فلما يتعارض إباحة وحظر ده في باب التكليف، ولما يتعارض إثبات ونفي ده في باب الأخبار، فقاعدة الأخبار المثبت مقدم على النافي. يعني صحابي بيقول حصل إن النبي عمل كذا، وصحابي بيقول ما حصلش إن النبي عمل كذا، يبقى اللي بيقول حصل هو اللي مقدم لأنه هو اللي شاف وده بيثبت، واللي بيقول ما شفتش النبي عمل ده بيخبر عن إيه؟ عن عدم حضوره وعدم شهوده، ده في باب الأخبار. إنما في باب التكاليف الشرعية في حديث بيقول افعل، وحديث تاني بيقول لم يفعل، يعني هو ما عملش حاجة. أنه اللي نقل في التشريع افعل، هي اللي نقلت. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح لأن مع الحاضر إفادة علم. حديث النبي يقول لا تفعل، وحديث ثاني شاف النبي بيفعل هذا الشيء، يبقى هنا يكشف فخذه، ده عملا بالأصل عملا بالإباحة. الثاني غط فخذك، ما بين السرة والعورة والركبة عورة، ده أمر بالستر. يبقى أنا عندي حديث حاضرة لكشف الفخذ وأحاديث مبيحة لكشف الفخذ، والقاعدة بتقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. إيه دليل الشرع في وجوب ستر العورة عند الصلاة؟ قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني معنى الآية استروا عوراتكم عند كل صلاة، وده باتفاق المفسرين. يبقى الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد مش معناها التجمل والتطيب والريحة والسواك، لا، دي مستحبات اللي الآية بتتكلم عليه في باب الشروط والواجبات. خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني استروا عوراتكم عند كل صلاة، تمام؟ طيب الشروط اللي ذكرها الشيخ هنا في هذا الباب: شرط الطهارة، شرط صحة، شرط الوقت، شرط صحة ووجوب، شرط الإيه؟ ستر العورة، شرط صحة فقط في مذهب الأئمة أو مشهور مذهب الأئمة الأربعة. يبقى أنا عندي الشروط بتنقسم إلى قسمين باختصار: شرط صحة فقط، وشرط صحة ووجوب. شرط صحة فقط وشرط صحة ووجوب، تمام؟ وعندي شرط وجوب فقط، عندي شرط وجوب فقط، تمام؟ شرط الوجوب فقط اللي هو البلوغ، تمام؟ إنما العقل شرط وجوب وشرط صحة، يعني لا تجب إلا على العاقل ولا تصح إلا من العاقل. دخول الوقت ده شرط صحة فقط، لا تصح إلا بدخول الوقت. التمييز شرط صحة فقط، العقل قلنا شرط صحة وشرط وجوب. ستر العورة شرط صحة بس، تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا تقسيم عام للشروط، ووقفنا عند الكلام على شرط ستر العورة. هنكمل الكلام على بقية شروط الصلاة وبقية أحكام الصلاة في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.